ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك فالدكتور. في سورة الإسراء فالدكتور يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فضلتك وضحت لنا في الحلقات اللي فاتت ان سورة الإسراء يعتبر ممكن نصها مثلا او مجموعة كبيرة من الآيات فيها موجهة كرسائل عديدة للنصارى في كتابهم المقدس. عايزين فضلتون نشوف ايه الأدلة اللي تثبت هذا الكلام وتوضحه للمشاهدين جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصر فيها أحداث كثيرة حدثت لبني إسرائيل، ممثلة في الإفساد الكبير المعهود في بني إسرائيل على مرتين، أو إن في إفساد حدث لمرتين اثنتين، نص عليهما القرآن في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هو الإفساد العام كان موجود من ناحية أن طبيعة أي بشر ممكن يحصل منهم إفساد، لكن الإفساد اللي أدى إلى دمار بني إسرائيل أو دمار المسلمين اللي أشبه بالخراب اللي لم تقم لهم قائمة بعدها، وعاشوا بعدها في شبه أحلام لم تتحقق إلا في أيام الخلافة الرشيدة في أيام عمر بن الخطاب، لما يعني أصبح المسلمون مسيطرين من العراق إلى مصر إلى المغرب العربي. نعم. لأن إذا نظرنا إلى بني إسرائيل على إن هم بيمثلوا المسلمين اللي هم أتباع الأنبياء، ديانة التوحيد، نعم، عدم الشرك، ترك الأصنام، هم لما كانوا بيقعوا في الضلالات وعبودية غير الله عز وجل بيحصل الدمار. فربنا أخبرنا إن الدمار ده حصل مرتين وعلى وصف مخصوص، وذكر الله من خلال هذا الاختصار إشارات لكل كلمة جاءت في الآيات. نعم. الإشارات ديت والرسائل اللي حملتها الآيات بالإضافة للمعنى العام اللي بيخاطب به أهل الإسلام في الأصل فيها إقامة حجة على بني إسرائيل. الإقامة الحجة عن طريق الإشارة إلى أحداث مختصرة، لأن أنت لو قرأت اللي عندهم عشان توصل للموضوع ده، لولا ان ربنا قدر ان احنا واحنا بنقرا في الكتاب المقدس تنبهنا لها وكشفناها، كانت هتبقى الامور صعب ادراكها، لانها ممثله في سفر اشعياء، البدايه من سفر اشعياء كم 66 اصحاح. تمام. وفي كلام رقيق وأمثلة يعني حشو ومملة عشان تلخص الحدث منه وتطلع بالنتيجة، هتطلع بالكلمتين اللي موجودين في أول سطرين في المرة الأولى. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. مفعول. طيب في آخر الإصحاح بتاع إشعياء، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إيه؟ نفيرا. نفيرا. إزاي عاد الملك لبني إسرائيل مرة تانية؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فله. ظلوا فترة على هذا، النحو لهم سيطرة. نعم. وسلطان. وناس كتير وقفت معاهم. ثم بعد ذلك جاء الفساد. فأفسدوا إفسادا شديدا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هو الإفساد الثاني، ليسوء وجوهكم. التعبير بليسوء وجوهكم قصة. لأن اللي حصل بقى في الإصحاح اللي بعده في إرميا ومراثي إرميا وحزقيال، ده بتعبر عن مرحلة الإفساد الثاني. تمام. إرميا الواحد يجي 52 إصحاح عشان يوصف بس موضوع الخراب البابلي، عشان يوصف ايه اللي حصل قبل الخراب البابلي وحال الخراب البابلي وبعد الخراب البابلي. استمر الامر لحزقيال لغايه هوشع والكل قاعد بيتكلم على ايه، على الخراب واللي حصل والندم واللي حصل، الشناعه اللي حصلت في موضوع تدمير المسجد اللي هو بيقولوا عليه الهيكل يعني، وضياع الكتب المقدسة والأشياء دي كلها. يعني كل آية فضل الدكتور مسكة مجموعة من الأصحاحات. تمام. من كل سفر. من كل سفر. آه. لا مش موجودة، مسكة الإصحاح كله. بس وهم بيعبروا هم في الكلام بتاعهم كلام ممل وطويل وحشو وكلام متعمد فيه ان ما تكونش الصورة واضحة. نعم. يعني احنا هنبين بالدليل هي واضحة ازاي من خلال النصوص اللي احنا هنختارها. لكن لما تيجي تتكلم على التفاصيل، التفاصيل الدقيقة جدا، مسألة في رد الكرة مرة اخرى الى بني اسرائيل. نعم. دي تقدر تشوفها في الفاظ داخل السياق العام بتاع الإصحاح. الإصحاح كله بيدور على كده، بس هو عشان تقرأ إصحاح كامل خمس صفحات مع مجموعة إصحاحات تفهم منه إن هو ده المراد، بإن ده إعادة الكرة لبني إيه؟ إسرائيل. إسرائيل. إقرأ 30 صفحة بقى، أخد بالك إزاي؟ أما الواحد يكون وصل للآخر يكون نسى كل اللي يكون نسى اللي فات. آه. شفت بقى إزاي؟ فهو الوقت هنا مسألة ان يطول في الاحداث جايز، هي التعليق هو بينقل حاجة موجودة، لكن ايه الفايدة من الكلام ده يعني؟ يعني مش اقل من 300 صفحة في اشعياء وارميا ومراسي ارميا وحزقيال، وضيف لها كمان لغاية هوشع والاحداث اللي حصلت بعد كده، كل الكلام ده هو نبوءات، اما نبوءات رؤى يعني على انبياء ان هيحصل لكم كذا وكذا وكذا فتوبوا قبل ما تحصل. اخد بالك ازاي؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يجي يخبرنا عن اللي هيحصل لنا في قبل قيام الساعه او في ايام القيامه عندما يحاسب اهل الايمان او اهل الكفر. نعم. فاهل الكفر ربنا يخبر عن واقعهم في يوم القيامه علشان ما يعملوش كده. انت فاهم ازاي؟ نفس الكلام اللي موجود بس بطريقه بقى ما ليس لا تجد فيها الهداية، تقول ما فيش أقوى من كده، ما فيش أفضل من كده، ما فيش حد يلخصنا القصة دي. لذلك حتى السيسي اللي بيشرح الكلام نفسه هو بيمل علشان يلخص المسألة دي ويقنع بها النصارى، مع أنه بيحرفها وداها على يسوع هو اللي عمل ويسوع هو اللي ودى في الإصحاحات دي، وكان لسه يسوع ما اتخلقش. أخد بالك إزاي؟ يعني بسبب الملل اللي موجود في هذه الأسفار الطويلة المعقدة ده ما يخليش الناس تنتبه ليها اساسا، لا حتى من النصارى ممكن نفسهم مش منتبهين لا ليه. ولا حتى الاساوسه. اه ما هم بيقول لك في قلة من القساوسة اللي قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم يقرأوا النص في القرآن ويقارنوه بالايه؟ بالكتاب المقدس. بالكتاب المقدس. فاكتشفوا اللي احنا اكتشفناه واللي احنا بنقوله الوقت في التفسير الاعتقادي. جايز احنا طولنا قوي في المسألة دي وهنطول لغاية ما تبان الحقيقة. لان الكلام ده هو فهمنا طريقة القرآن في مخاطبة بني إسرائيل والرسائل اللي كان بيحملها لإقامة الحج عليهم. لأنه غرض من عرض الكلام ده إيه؟ أولا اختصار لأحداث طويلة. لربما واحد هيجي وقت من الأوقات من المسلمين يدخل في مناظرة معاهم أو في حوار أو في مجادلة، فعايز مجادلة بالتي أحسن وإقناع قاطع لهم، ما حدش منهم يعرف يتكلم معاه، فيبقى الحاجة متعاني. يبقى النص القرآني عين للرسالة لغاية ما يجي وقتها في مكانها وزمانها. وممكن العكس، واحد يقرأ الكلام ده ويقدر ربنا أن يسمع آيات القرآن ويقعد يفكر فيها فيتأمل فيتأمل، يجي يبص يلاقي أن دي اختصار للي عندنا. طب هو عرفها إزاي؟ إزاي؟ ده عشان يقول الكلمتين دول يبقى لازم يلم بكل هذه الصفحات ويقرأها قراءة تفصيلية ويفهم اللي فيها، ودي ما كانتش مترجمة باللغة العربية ساعتها. يعني أيام نزول على النبي عليه السلام، الجماعة اللي موجودين في روما أو اللي موجودين في اسكندرية أو اللي موجودين في أي مكان تاني في الحبشة، القساوسة عندهم آثار من الكتاب موجود في العهد القديم أو الجديد، لكن ما عندهمش نسخة زي اللي بين أيدينا الآن. وهنا في نقطة، ان هم حوالي 500 او 600 صفحة في الدكتور، يعني من الصعب ان في الوقت ده تتجمع هذه الاصفار والاصحاحات مع بعض. هو ده الاعجاز، الاعجاز ان هو الخمس ايات اللي احنا بنقرأهم في سورة الاسراء، ان يكون الاعجاز ان في واحد لازم يكون لم ب 500 صفحة موجود عندهم عشان يطبع لهم دول، وفي الوقت ده ما حدش يوم ألم بده، وما كانش لسه موجود كتاب عشان تبين فيه الحاجات دي عند العرب. نعم. لا نسخة عربية ولا حتى غير عربية. لذلك اليهود في المدينة كان عندهم أثار من الكتاب، واللي موجود عندهم من التوراة لو كانت الأسفار الخمسة بس فهي كافية أصلا في إقامة الحجة، لأن إحنا إذا كان ده ورد في سورة الإيه البقرة الواحدة فيها حاجات عن إبراهيم وعن خلق آدم والأشياء دي، كل آية فيها الوحدة في كافية في إثبات إن هو نبي وإن ما فيش شك في كده. لكن تعال بقى للوضع العام اللي ماسك القرآن كله بقى، في إن أحيانا شوف نظام إقامة الحجة هنا اللي اتكرر زي ده بس مش بنفس الاختصار الدقيق جدا اللي هو إيه خمس آيات بس تعبر عن أكثر من 300 صفحة. اللي ورد في قصة صموئيل اللي هو ربنا ذكره وأشار إليه في قوله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طيب الوقت اختصار قصة تعيين شاول أو رسمه ملك ونبي اللي هو طالوت، اللي هو طالوت عندنا. تعيين المقاتلة اللي هتحصل بين شاول مع واحد من جنوده اللي هو داود عليه السلام مع جالوت اللي بيسموه جلياط بنفس الاسم كده عندهم. والقصة اللي حصلت طويلة فيها أسفار كتير، أخبرك إزاي؟ نعم. طيب بعد كده مسألة ما يتعلق بداود عليه السلام وقصته الطويلة. ثم سليمان وما حدث لسليمان مع قصة طويلة. الكلام ده كله إشارة إلى مجموعة أصفار وإصحاحات تزيد على 200 صفحة اختصرها الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة. بس في صفحتين وزيادة ورد التفصيل في مواضع أخرى عن قصة داود وسليمان في سور أخرى. إنما في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل أشار إلى صفحات كثيرة في 5 صفوف. نعم. والعلة اللي دارت عليها الصفحات يبينها في 10 أو 15 آية موجودين في المنهج اللي هو خالفه بنو إسرائيل وأدى إلى عصيان، اللي هي قضية التوحيد، مخالفة التكليف والشرائع اللي استوجبوا سخط ربنا سبحانه وتعالى ليه. هذا القضية. فعشان كده أنت عشان نفهم المسألة بقى وإزاي الناس تقتنع، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، عندهم حتى من النصارى يروح يدوروا بقى. ما أنا بقولهم دلوقتي هتقروا صفر شيئاك، معلش يتحملوا بقى كله. أنا هختصر لكم مواضع الشواهد بالقراءات، لأن أنا عشان أختصر 300 صفحة هطلعهم على الأقل مثلا في 20، مش كده؟ صحيح. 20 صفحة دول إشارات القرآن فيه وألفاظ القرآن موجودة عندهم فيه. نعم. لأن احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال، خلي بالك ديت أهو، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. دي التوراة، مش كده؟ لبني إسرائيل. طب بني إسرائيل أتباع موسى بس ولا كلهم؟ اللي هم لغاية عيسى عليه السلام. ها؟ لعيسى. الوصف المشترك اللي ربنا قال إيه؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دي اللي اتكرر الكتاب، أنكم اتخذتم وكيلا غير الله ولم تتخذوني وكيلا. دي تكون وصف عام في الإصحاحات ومتعددة. فربنا يشير ألا تتخذوا من دوني إيه؟ وكيلا. طب ما هو ممكن أي لفظ تاني كان يؤدي الغرض، ألا تعبدوا إلا الله. لكن هو قال ألا تتخذوا من دوني وكيلا، على إن التعبيرات اللي موجودة في الإصحاحات كلها اللي أشارت إلى خطأ بني إسرائيل إن أنتوا اتخذتوا من دوني إيه؟ من دون الله وكيلا. كتعبير عن شركهم وعن اعتمادهم على غير الله تبارك وتعالى، سواء كان آلهة المصريين أو آلهة المؤاب أو آلهة العشتروت أو غيرها من الآلهة اللي هم اتخذوها، أو كان الدنيا وأموالها ومشتهياتها والحرص عليها وملوك اعتمدتم عليهم وعصيتم الله تبارك وتعالى، ألا تتخذوا من دوني إيه وكيلا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مختصر بقى اللي ورد في إشعياء وإرمياء وحزقيال والكلام ده كله، واللي حصل في بني إسرائيل وكيف ضاعت التوراة في الفترة دي. هي دي المسألة، إنك تلم القضية دي كلها مختصرة في اللي ورد في القرآن إعجاز. نعم. بقول لك أنا الواحد ما نامش من كثرة القراءة في الكلام ومراجعته لغاية ما وصلنا إلى إن دي مش ده سر من الأسرار اللي بيحمل رسالة لإقامة الحجة على بني إسرائيل وعلى كل من كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يؤمن به. فكل اليهود وكل النصارى لما يقروا الكلام ده هو ما فيش قدامهم خيار تاني. ما فيش خيار تاني غير ان يقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. واللي مش هيقول كده تلقى وعدك بقى ان شاء الله عز وجل. نعم. اما تقابل ربنا. ممكن بعض الناس يقول لك احنا ما كناش عارفين ولا احنا منتبهين. ما انا بقول لك عشان تروح تدور. روح دور وانا اشوف كلامنا مظبوط ولا لا. اللي لقيته مش مظبوط خلاص قول الراجل ده بقول كلامه خلاص. انما اللي لقيته مظبوط تعمل ايه؟ تقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقران الوحي نزل عليه وتبدا بقى تتعامل معاه بطريقه تانية. مش ان لا ده القران ده فيه سحر، لا ده شيطان نزل وده خده من عندنا، انا ما اعرفش الكلام ده كله. انسى بقى، انسى. وجه بقى نفسك للطريق اللي ينجيك في الدنيا وفي الآخرة. دي الرسالة اللي موجودة، بالإضافة إلى إن الآيات أصلا بتخبرنا عن قصص السابقين وإحنا مصدقين بخبر الله تبارك وتعالى، لأن إحنا الحمد لله أسلمنا وربنا منا علينا بالإسلام، فمش هيأثر فينا مسألة إن هم آمنوا أو لم يؤمنوا، أنتوا حرين. لكن القضية كلها في إن هم يجوا يتأسدوا علينا بما لديهم وهم يعلمون ان الحق موجود عندنا ويبدا يشوهوا ديننا. لا نعم. استنى وقف عند حدكم، خد بقى عندك الكلام. الوقت يبقى هنركز في الايات اقامه الدليل، الرسائل اللي تحملها الايات على نوعين من الافساد، بينهم عود الصلاح لبني اسرائيل. الافساد الاول اللي هو الافساد اللي ورد من خلال سفر اشعياء اللي هو الخراب الاشوري. تمام. جايين برضو من بابل، بس كان اللي ماسك ساعتها ملك اشوري. تعاون مع الملوك اللي كانوا موجودين على بني اسرائيل. بني اسرائيل. اتعاون مع المصريين ومع المؤابيين ومع دمشق ومع طرشيش في لبنان ومع ناس كتير ومع العرب. لان العرب كانوا تحت حكم سليمان. نعم. لغايه سبب. وازاي الرسائل وجهت مره تانية من بني اسرائيل لدول؟ لان زي ما بقول لك حرب بين اسلام وشرك، بين توحيد وشرك. المساله كده، دي الحقيقه الاصليه لبني اسرائيل، انهم كانوا على التوحيد. وكيف اعاد الحق سبحانه وتعالى القوه لبني اسرائيل؟ وكيف افسدوا مره اخرى وجاء الخراب البابلي بقياده بختنصر البابلي. وماذا صنع بختنصر وجنوده وقادته في قاده بني اسرائيل؟ نعم. وفي المسجد اللي هو مسجد سليمان، وكيف تحولت أسوار أورشليم بمن فيها إلى محرقة وخراب، وحرقوا فيها كل ما يتعلق بالوحي الإلهي اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظه لهم في نعم. التوراة، أو كتبه في التوراة واستحفظهم في قدس الأقداس أو في التابوت. إزاي الكلام ده كله اتمحى؟ دي الصورة اللي بينها الكلام في إرميا، مراس إرميا أو أرمياء، أشعياء أو إشعياء، إحنا ما تفرقش معنا الفتحة أو الكسرة يعني. إحنا أساسا مش موقنين إذا كان دي أسماء هي فعلا ولا لا. ولا بس إحنا بندينهم بالإيه؟ باللي موجود عنهم. لأنهم قالوا فتشوا عن الكتب، فإحنا بنفتش. وإزاي احتقار بني اسرائيل الى اقصى الدرجات، ان يشبه اللي حصل في اسرائيل اللي هي تتمثل في يهوذا واورشليم اللي هي مملكه الجنوب، يهوذا اورشليم، ازاي يشبههم بعاهره، ويوصف هذه العاهره باوصاف قذره لا يمكن ان يتحملها كتاب مقدس ابدا. ويوصف كمان اسرائيل اللي هي بيعتبر المملكه الشماليه اللي كان مقرها في السامره، ويوصفها اللي هي اهولا واهوليبه، ويوصفهم باوصاف نفس اللي احنا بنقرا بقى، يعني ايه يعذرنا المشاهدين. نعم. طيب يبقى هنبدا الاول بقى دلوقتي تاني اهو. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا. لاحظ كلمه ايه؟ جاسوا. جاسوا، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. احنا ضرورنا نطلع كلمه جاسوا ديت من عندهم، اخد بالك ازاي؟ طلعت خلاص محدش يتكلم بقى. تمام. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تعال بقى نشوف القصة. افتح لنا بقى يا سيدي الإصحاح الثالث من إشعياء. نعم. دينونة أورشليم ويهوذا. لاحظ عشان برضو من ضمن الكلام أوضح الصورة. إشعياء جاي برؤى. نبوءة. نعم. السفر جاي كده. فهو يقول ايه اللي هيحصل قبل ما يحصل، وبعد كده تيجي اصحاحات يوضح فيها الاصحاح اللي حصل تطبيقا للنبوءة اللي قالها مين؟ إشعياء. نعم، اتضحت. يعني هو الاول بيحذرهم ما بيمتثلوش، يقول لهم ما فيش فايدة، فيحصل اللي قاله على الواقع. فمن خلال الرؤى هتفهم معنى كلمة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. كلمة قضينا أعلمناهم أخبرناهم قبل ما الحدث يحدث، وده الواقع اللي احنا قرينا فيه الإصحاح الأول من إشعياء. اقرأ بقى كده، دينونة أورشليم ويهوذا. ها هو الرب القدير مزمع أن يقطع عن أورشليم ويهوذا الطعام والماء ويقضي فيها على كل بطل ومحارب وقاض ونبي وعراف وشيخ، وعلى كل قائد وعظيم ومشير وصانع ماهر وساحر بارع. اتفضل. كل ده برضه مسألة الساحر والعراف، ده أمور لم يأذن بها موسى في شريعته. كل ده أمور مقبوح. نعم، كانوا يفعلونها. وأجعلوا الصبيان رؤساء لهم والأطفال حكاما عليهم، فيجور الشعب بعضهم على بعض، والرجل على صاحبه والجار على جاره، ويتمرد الصغير على الكبير والحقير على النبيل. عندئذ يقبض الإنسان على أخيه في بيت أبيه قائلا له: إن عندك ثوبا فاملك علينا لتنقذنا من هذه الفوضى. أنا هيعيشوا في ضنك. فيجيبهم قائلا: لست طبيبا ولا أملك طعاما أو ثيابا في بيتي، فلا تجعلوني رئيسا للشعب. قد كبت أورشليم، انهارت يهوذا لأنهما أساءتا بالقول والفعل إلى الرب وتمردتا على سلطانه. الوقت أنه لا تفسدن في الأرض مرتين، ده الإفساد الأول. إذا جاء وعد إلههم. ملامح وجوههم تشهد عليهم إذ يجاهرون بخطيئتهم كسدوم ولا يسترونها. اللي هي إيه؟ الشذوذ. الشذوذ. بيعملوا الشذوذ وبزنا. نعم. فويل لهم لأنهم جلبوا على أنفسهم شرا، ولكن بشروا الصديقين بالخير لأنهم يستمتعون بثواب أعمالهم. أو الصديقين. أو الصديقين. أما الشرير فويل له وبئس المصير، لأنه يجازى على ما جنته يداه. ظالم وكل إنسان ألزمناه طائره طائره في عنق. نعم. وكل إنسان ألزمناه إيه؟ طائره في عنق. نعم. ظالم شعبي أولاد والحاكمون عليهم نساء. يا شعبي، إن قادتكم يضلونكم ويقتادونكم في مسالك منحرفة. لقد تربع الرب على كرسي القضاء، قام ليدين الناس. الرب يدخل في المحاكمة ضد شيوخ شعبه وقادتهم، ويقول السيد الرب القدير: أنتم الذين أتلفتم كرمي وصار سلب البائس في منازلكم. شوف بقى دلوقتي، أنتم الذين إيه؟ أتلفتم كرمي. يعني كأنها بالضبط أرض الإنسان مسترعى فيها، مستأمن فيها، مستخلف فيها. أما شبه الكرم يعني اللي هي مزرعة العنب يعني. فالدنيا عاملة زي مزرعة عنب، إدالهم هم خربوها. اللي إحنا بنتكلم فيها في الأصل، فبنتكلم ان الارض لله لا لنا، وهم استخلفنا واسترعانا واستأمنا. انتم الذين اتلفتم كرم وصار سلب البائس في منازلكم، اي انتم سرقتوا حتى الفقير وخدتوا السلب بتاعه ورحتوا حطيتوه عندكم يعني استمتعتم به. فماذا تقصدون من سحق شعبي وطحن وجوه البائسين؟ ويقول الرب: لأن بنات صهيون متغطرسات يمشين بأعناق مشرئبة متغزلات بعيونهن. يعني ماشيين زي ما انت عارف دلوقتي اللي ماشي هم بيقولوا ماشي معها كل حقوقها معها. لا لا، بيقول هل متحرش. نعم. اتفضل. نفس الوضع بالضبط اللي بيعملوه في المسلمين. نعم. يطلعوا النساء هل متحرش، عيب التحرش عيب. متخطرات في سيرهن، مجلجلات بخلاخيل أقدامهن. سيصيبهن الرب بالصلع ويري عوراتهن ويعري عوراتهن ويعري ايه عوراتهن. سبحان الله. هيجيب لهم المرض وهيفضحهم. ده علشان هم ماشيين بحقوقهم. فضل. في ذلك اليوم ينزع الرب زينة الخلاخيل وعصابات رؤوسهن والأهلة والأقراط والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والأحزمة وآنية الطيب والتعاويذ والخواتم وخزائم الأنف والثياب المزخرفة والعباءات والمعاطف والأكياس والمرايا. كل الكلام ده عشان يعبر بس عن إنهم هيفجروا بس إن النساء هتفجر وهتبقى في إباحية. والمرايا والأرضية الكتانية والعصائب المزينة والأغطية الرؤوس فتحل العفونة محل الطيب والحبل عوض الحزام والصلع بدل الشعر المنسق وحزام حزام المسك في موضع الثوب الفاخر والعار عوض الجمال فيسقط رجالك في الحرب ويلقى أبطالك حتفهم في ساحة الوغى فتنوح عليهم أبواب المدينة وتنطرح على الأرض مهجورة. كفاية كده فين في السفر ده؟ تكملتها في السفر اللي بعدها فتطور. في أيوة. ذلك اليوم أيوة. تتشبث سبع نساء برجل واحد قائلات تزوج منا ودعنا ندعى على اسمك وأزل عارنا ونحن نتكفل بطعامنا وثيابنا. سبحان الله. تعرف يا عبد الرزاق بعد فجور النساء ومسألة الخلاعة اللي بتحصل زي ما حصل في الشعوب العربية تقليدا الغربيين فأدى ذلك إلى كثرة حالات الطلاق والانفصال ومسألة العزوبة والعنوسة فأصبح دلوقتي ممكن سبعة من النساء مش أربعة بقى احنا عندنا أربعة سبعة من النساء لو قالوا لو واحد يجي لنا نبقى بس مجرد ان احنا تحت ايه ظله بس ساعة ما نحتاجه يجي لنا خلاص معنى كده معنى كده ان ما عادش في رجالة يعني هيوصل خلاص ان ايه؟ كلهم نسوان كلهم دلوقتي الرجال هيعملوا ايه لما توصل مثلا تلاقي عدد ضخم كبير يتجاوز ال 15 مليون في بلد من البلدان تيجي تبص تلاقي ان 15 مليون بنت ما في سن الشباب ما فيش حد يعني يلبي ضرورياتها نعم فتبقى مشكله خد بالك ازاي الحاله بتتكرر نفس الوضع بالضبط وكل اللي وراه من بني اسرائيل من المنحرفين اللي انحرفهم بيدمروا دنيا نعم ها. يعني المفترض دلوقتي فالدكتور احنا بنتكلم عن المسلمين ولكن في حالة انحراف تمام زي بالضبط اللي عملنا كده وكيف سيكون العقاب الالهي عليهم جميعا بالضبط زي اللي عملنا انت حتى هتشوف حتى في مصر ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي هيحصل وماذا سيصنع الرب بمصر بسبب بني اسرائيل عندهم هنا نفس اللي بيحصل برضه لو قارنت اللي حصل في احداث 25 يناير بالواقع هو ما تغيرش حاجة اقرا كده كمل في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهيا مجيدا وثمر الارض فخرا ومجدا لمن نجا من اسرائيل يعني اليوم اللي هو حاجة لان احيانا اللي انا لاحظته في خلال اشعياء ان هو بيقول نبوءات فمن ضمن النبوءات اللي هيحصل قبل الخراب الاشوري اللي هو الفساد الاول نعم ومن ضمن الرؤى اللي بيقولها اخباره عن اشياء ستحدث للمسلمين اللي هم امنوا بالانبياء ومنهج الانبياء وهيبقى المقصود هنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار ان هم على نفس المنهج في مساله عودتهم وايمانهم وقوتهم في ايام الخلافه الرشيده وما تلاها وقوه انتشارهم والاحداث اللي هتحصل يوم القيامه احيانا يشير اليها اشعياء في كلامه بس هو الحاجه الوحيده بقى اللي هي خلت بعض الباحثين ينزلق في ان مش قادر يميز المساله ان مش قادر يميز بين الرؤيه اللي كان بيقولها اشعياء عن الخراب الاول فياخد رؤيه اشعياء علشان يطبقها على احداث يوم القيامه فالامور ما يعرفش يجيبها واليهود لما فسروها بيفسروها على اساس ان الملك رجع لهم تاني بس يعني كل واحد بيشوف مصلحته فين بيشوف مصلحته فين بيحاول يفسرها من خلاله لكن الواقع اللي كشف القران القران كشف ان المقصود كذا وكذا نعم زي ما احنا بنقرا كده اقرا بقى كده اهو وثمر الأرض فخرا ومجدا لمن نجا من إسرائيل ويدعى كل من يبقى في صهيون ممن مكث في أورشليم قدوسا كل من كتب للحياة أو كتب الحياة في أورشليم إذ يغسل الرب قذر بنات صهيون اللي هو أنا بقى الحالة هنا بقى في إما بعد إعادة الكرة لهم وإما بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كآخر نبي الأنبياء بيمثل ديانة موسى عليه السلام. نعم. اللي هي الإسلام. نعم. وده اللي حصل في إن القدس ظلت تحت أيدي المسلمين حتى يومنا هذا. ما فيش بس إلا اليهود اللي احتلوا من حوالي 50 سنة. نعم. إنما قبل كده لا، كلها كانت تحت أيدي المسلمين وطهرة. أحيانا تدنس من قبل الصليبيين، تدنس من قبل الأعداء، لكن ترجع تاني لإيه؟ للمسلمين. للمسلمين. نعم. نعم. إذ يغسل الرب قذر بنات صهيون ويطهر أورشليم من لطخات الدماء بروح العدل وبروح النار المحرقة. ثم يخلق الرب فوق جبل صهيون بكامله وعلى محفلها سحابة نهارا ودخانا ووهج لهيب النار ووهج لهيب نار ليلا، فيكون على كل أرض مجيلة غطاء فتكون مظلة وفيئا تقيها حر النهار ومعتصما من العاصفة، من العاصفة والمطر. دي كلها أمثلة. تعال بقى ارجع تاني بقى للإيه، للويلات، وخلي بالك من الصح اللي جاي ده. نعم. ويلات وعقوبات. وعقوبات دي اللي حلت بسبب الإفساد الأول. اشتريت في اشتريتم البيوت والحقول حتى لم يبقى لأحد غيركم مكانا يسكن فيه، صارت الأرض لكم وحدكم، سمعت الرب القدير يقول. البيوت العظيمة لابد أن تصبح خرابا والمنازل. ده طبعا بسبب التغول الاقتصادي عن طريق بعض الناس اللي كانوا موجودين، بقوا يشتروا كل الناس على يشتروا كل حاجة. عنده فلوس كتير بقى وخير كتير، فكانوا يشتروا كل حاجة. الإفساد إزاي ظهر؟ نعم. وإزاي ربنا انتقم منهم؟ ها؟ والمنازل الفخمة تاخده ايه؟ مهجورة. فعشرة فدادين كروم لا تغل سوى بث واحد 220 لترا من النبيذ. يعني هو بيقول يعني ان 10 فدادين ارض مزروعة عنب ما تطلعش غير 120 فدان مثلا. بيضرب كمثل يعني. لان هم عملوا ايه؟ يعني خدوا كل حاجة وخربوا الارض، فاصبح دلوقتي عدد المؤمنين بالنسبة لعدد المنحرفين كام؟ او المشركين او المتمسكين بالتوحيد والشريعة في مقابل المنحرفين اللي بيضرب له مثل بالايه، بالموضوع يعني الواحد واحد قصاد عشرة. دول كلهم واحد قصاد عشرة، فعشرة فزدانين يبقى قصاد منهم واحد. نعم. ويل ويل فين؟ ويل لمن ينهضون في الصباح مبكرين يسعون وراء المسكر حتى ساعة متأخرة من الليل إلى أن تلهبهم الخمر، يتلهون في مآدبهم بالعود والرباب والدف والناي والخمر، غير مكترثين لأعمال الرب ولا ناظرين إلى صنع يديه. لذلك دلوقتي أقول لهم أنتوا كلكم أفسدتم وحياتكم كلها عبارة عن إيه؟ خمر. مش خمر بس، عود ورباب ودف. كلها حفلات، ما زي حفلات الأوسكار اللي عامل ترفيه وحفلات الترفيه وحفلات اللي بيعملها كل يوم وليالي التلفزيون وكل اللي بيعملوه ده كله حفلات، ده شغلتهم. ايه المتوقع؟ غير مكترثين لأعمال الرب، أعمال الرب اللي هي شريعته يعني. ولا ناظرين إلى صنع يديه ولا تتفكرون في النعم اللي اداها، مش كده؟ نعم. في تفسير تاني ده واضح. هو الميزة الوحيدة في الكلام ده، أو مش ميزة فضل الدكتور، يعني كلام النصارى في كتابهم ملوش غير معنى واحد، ما تقدرش تأول فيه ولا تجيبه يمين ولا شمال ولا إنما القرآن الكلمة الواحدة ممكن تحمل عشرات المعاني عشرات الرسائل. يعني سبحان الله، يعني في الفرق ما بين ده وده. لذلك لا، أنا أقصد على أساس إن محدش يظن إن ده معناه إن إيه ما هتوصلش المعنى. لا، هتوصل المعنى، بس كل واحد على حسب ايه؟ الزمان والمكان والادراك. نعم. هيجد ما يشبعه في القرآن. نعم. هو ده اللي احنا نقصده. نعم. لذلك يسبى شعبي لانهم لا يعرفون، ويموت عظماؤهم جوعا ويهلك العامة ظمأً. دي بقى ايه؟ انباء في الرؤية اللي بيقول تحذير لهم. بيقول لهم هيحصل لكم كذا وكذا. لهذا وسعت الهاوية أحشاءها وفغرت شدقها إلى ما لا نهاية، لينحدر فيها شرفاء أورشليم وجماهيرها وعجيجها وكل طرب فيها. إيه معنى الكلام ده؟ وسعت الهاوية أحشائها، يعني الخراب جه واسع جدا جدا، كأن حاجة بتبتلع كل الناس اللي موجودين من العصاة والعتاة. وفغرت شدقها إلى ما لما فتحت بقها خالص، نعم، عشان ينحدر فيها ويسقط فيها شرفاء أورشليم وجماهيرها وعجيجة وكل طرب فيها. كل الفاسدين والفاسقين والفنانين والفنانات وكل المغنين والمغننات، كل الطرب، عد بقى كله. أنا يعني أنا بستغرب في تعامل الكتاب المقدس مع الخمر والموسيقى، بيتعامل معنا إنها حرام مع إن هي حلال عندهم. لا، هو القصد من ذلك إيه؟ موضوع الموسيقى أو دي أشبه عندنا بضرب الدف بالنسبة لما يكون فيه حاجة إيمانية أو حاجة زي كده، إنما هم بيحولوها لقينات وخمر وعري وفساد يبالغون فيها. لا، يحصل فيها لا اختلاط بالنساء وبالشياطين والزنا والمجون والشذوذ. نعم. ده اللي قاله. ويذل الإنسان ويخفض الناس ويحط كل متشامخ فيها، ولكن الرب القدير يمجد بالعدل ويبدي الرب قدوس قداسته بالبر. عندئذ ترعى الحملان في مرعيهم والخرفان والماعز تأكل بين الأماكن اللي هتبقى خرابة. ويل لمن يجرون الإثم بحبال الباطل والخطيئة بمثل أمراس العربة ويقولون ليسرع وليعجل بعقابه حتى نراه. يعني هم دلوقتي ساعتها قبل ما يجي العذاب هو بيخبرهم ان هتبقى في خرابة هتبتلعوا كله، اللي هو نتيجة الإفساد الأول اللي هيبقى فيها بعثنا عليكم عبادا لنا. لاحظ كل الكلام ده هو جاي بتفاصيل ذكر الألفاظ اللي ورد في القرآن. نعم. فهم بقى ساعتها بيقولوا انت قاعد تقول لنا اشعياء هيحصل لكم هيحصل لكم، احنا قاعدين بنستنى العذاب، يلا روح هات. يستعجلون بالعذاب. لينفذ مقدس إسرائيل مأربه فينا فندرك حقيقة ما يفعله بنا. مقدس إسرائيل مأربه فينا، خلي ربك ينفذ اللي هيعمله. ويل لمن يدعون الشر خيرا والخير شرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ عجولا. يعني الآية جاية مش من فراغ، هي جاية على أساس إن ده موجود إشارة اختصار للمواطن اللي موجودة في أشعياء في إشارات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عشان يقول لهم هذا القرآن وهو أقوى من كل اللي انتوا ذكرتوه في 300-400 صفحة. نعم. الجاعلين الظلمة نورا والنور ظلمة والمرارة حلاوة، والحلاوة إيه؟ مرارة. ويل للحكماء في أعين أنفسهم والأذكياء في نظر ذواتهم، ويل للعتاة في شرب الخمر والمتفوقين في مزج المسكر. الذين يبرئون المذنب بفضل الرشوة. فضل بقى الفساد، ألوان الفساد هوت اللي ربنا أشار إلى النهي عنها في سورة الإسراء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ إيه؟ أشده. شو بقى؟ وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيات دي كلها هي اللي عصاها بنو إسرائيل وأشار إليها إشعياء. ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. هو ده اللي كانوا بيعملوه. كمل بقى. يعني الخمس آيات اللي في الأول الخراب، الأول والتاني، الآيات اللي بعد كده علل الخراب، الأسباب اللي حصلت من بني إسرائيل علشان يحدث لهم هذا الخراب، وهو ده اللي بيتكلم برضو عنه إيه؟ إشعياء. بس بقى طول قوي لدرجة إن إيه الكلام، ما الأمثلة والأشياء اللي بيكتبها كل ده حشو. لكن النهاية إيه الخلاصة؟ الخلاصة اللي ربنا ذكره في الخمس آيات تغني عن 300 صفحة عنده. نعم. كم؟ الذين يبرئون المذنب بفضل الرشوة وينكرون على البريء حقه، لهذا كما تلتهم النار القش وكما يفنى الحشيش الجاف في اللهب، كذلك يصيب أصولهم بالعفن ويتناثر زهرهم كالتراب، لأنهم نبذوا شريعة الله واستهانوا بكلمة قدوس إسرائيل. واضح كده؟ يبقى الكلام كده دلوقتي عن مخالفتهم للإيه؟ للشريعة. نعم، للأوامر التكليفية الشرعية اللي ربنا ذكرها في سورة الإسراء، ونهانا أن نقع في الحرام أو أن نفعل شيئا حرمه رب العزة والجلال. هي مخالفة شريعة الحق سبحانه وتعالى وأوامره، أحكام العبودية. هي دي القضية، لا لها علاقة بيسوع ولا الخطية ولا الكلام ده والفلسفة الخطية بتاع النصارى. كلام واضح مش محتاج. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيختصر لنا القصة في مجموعة آيات واضحة بينة ظاهرة. لذلك احتدموا غضب الرب ضد شعبه، فمد يده عليهم وضربهم، فارتعشت الجبال وأصبحت موتاهم. هذا الضربة الأولى. آه. اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار. لاحظ الكلمات اللي احنا بنقولها دي لأنك هتلاقيها. نعم. أو ضربهم، احتدم غضب الرب ضد شعبه فمد يده عليهم وضربهم، فارتعشت الجبال وأصبحت دسس موتاهم كالقاذورات فين؟ في الشوارع. ومع ذلك كله لم يرتد غضبه ولم تبرح يده ممدودة بالعقاب، فيرفع راية لأمم بعيدة. خلي بالك من التعبير دي اللي بيعبر عنه، ويصفر لمن في أطراف الأرض فيقبلون مسرعين. تعرف يصفر لمن؟ عارف يعني ايه؟ يصفر له. بينادينهم من بعيد يعني. لا، لما تلاقي واحد مثلا في الشارع يقوم عامل صفاره كده عشان ايه؟ يلفت انتباه واحد ويجيبه. فبيخلوا بيوصف ربنا انه قاعد بيصفر عشان يلم عليهم ايه؟ فيقبلون مسرعين الى اورشليم. دون ان يكلوا او يعني ما فيش احسن من كده. ما فيش غير يصفر دي. مش اقوى من كده. ما فيش ينادي. أو يبعث، شوف بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هم قالوا على إيه؟ يصفر لمن في أطراف الأرض. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هي أقوى. نعم. فيقبلون مسرعين إلى أورشليم دون أن يكلوا أو يتعرصوا أو يتعثروا أو يعتريهم نعاس أو نوم. أو يحل أحد منهم حزاما عن حقوين، ولا ينقطع لأحد سيور حذاء، سهامهم مسننة وقسيهم مشدودة، حوافر خيلهم كأنها صوان، عجلات صوان كأنها صوان، عجلات مركباتهم مندفعة كالإعصار، زئيرهم كأنه زئير أسد يزمجر وينقض على فريسته ويحملها وليس من منقذ. لاحظ لغاية دلوقتي دي وصف العباد، عبادا لنا أولي بأس إيه؟ شديد، اللي هم جايين من أشور. ده كله بيقولوا في الرؤية، لسه هيشوف الواقع. نعم. يعني دلوقتي هو دلوقتي بيقوله لهم وبيحذرهم. الواقع بقى اللي حصل لسه هيحكيه برضه سفر إشعياء، بس مش إشعياء اللي هيقوله. لا، ده كاتب السفر هو اللي بيحكي ايه اللي حصل. انما لغايه دلوقتي هي رؤيا إشعياء، الوحي اللي بعثه ربنا سبحانه وتعالى، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب اهو. بيقول ايه اللي حصل؟ زئيرهم اللي هم جايين بقى بعجلات شديده ومركبات شديده ومندفعه كالإعصار، زئيرهم كأنه زئير أسد يزمجر أو وينقض على فريسته ويحملها وليس من منقذ. يزمجرون عليها، أي على إسرائيل، في ذلك اليوم كهدير البحر. اقرأ اللي بعد كده. وإن جاس أحد في البلاد متفرسا لا يرى سوى الظلمة والضيق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فجاسوا خلال الديار. الديار. وإن جاس أحد في البلاد متفرسا لا يرى سوى الظلمة والضيق، حتى انفراجات الضوء أي ومضات الرجاء قد احتجبت وراء سحبه. يبقى ربنا لما ذكر هذا اللفظ فجاسوا خلال الديار، لأن الكلمة موجودة عندهم. ما راحتش، فاضل كلمة تشهد لصحة ما جاء في هذا القرآن. واحد يبوس كده وهو ايه؟ يخبل كتاب الله عز وجل. نعم. ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دول في الآشوريين. لا شوف الوصف اللي جاي، لأن كل شيء ذكره ربنا سبحانه وتعالى في الخمس آيات دول نعم على مستوى كلمة كلمة الإشارة موجودة له بالتفاصيل وبالدقة. لما يقول لك إن هم دخلوا ليسوقوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، نفس الكلام. وإزاي حرقوا كتاب إشعياء حرقوا كتاب إشعياء؟ آه زي الكلام ده لسه. أم الله هنقرأ في ده جدي. لا هيقول لك النص. فقال إيه؟ فقال امضي وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولكن لا تفهموا، انظروا نظرا ولكن لا تدركوا، قسي قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأغمض عينيه لألا يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه فيرجع عن غيه ويبرأ. ايه هو قص قلبه يعني ايه؟ قص قلب الشعب ودول ما بيفهموش ولا بيشوفوا أغمض عينه وكلام من ده، اللي هي مسألة الإضلال اللي بتيجي عندنا لما يكون واحد مصر على الضلال، فربنا سبحانه وتعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله ايه قلوبهم. ثم قلت ثم قلت إلى متى يا رب فأجاب، اللي بيقول إلى متى يا رب فأجاب، إلى أن تصبح المدينة خاربة مهجورة مهجورة والبيوت خالية من الرجال والحقول خرابا مقفرا، وينفي الرب الإنسان بعيدا، وتكثر الأماكن الموحشة في وسط الأرض، حتى ولو بقي بعد ذلك عشر أهلها فإنها ستحرق عشر أهلها. أيوه. بقي عشر أهلها فإنها ستحرق ثانية. امسك به ستحرق ايه ثانية لسه جاي، ولكنها تكون كالبطنة والبلوطة التي وإن قطعت يبقى ساقها قائما، هكذا يبقى ساقها زرعا مقدسا. شوف بقى اللي ايه هو لغاية دلوقتي برضه الرؤية، الكلام ده كله يعتبر رؤية ايه أشعياء. أشعياء. طيب بعد كده بقى ايه التأويل بتاع الرؤية ديت وقال لهم عليه؟ مفيش استجابة برضه منه. الناس ديت ظلت في العصيان. نعم. زي ما انت بتقعد تحذر وتقول يا جماعة هيحصل كذا، ويا جماعة ده معناه هيحصل مخالفات كذا وكذا. وتقعد تحذر وتحذر وتحذر ومش حد بيسمعك. مش حد بيستجيب. قل ما يستجيب لك حد. نعم. السنن واحدة. لغاية ما يجي الخراب والوبال يقول يا ريتنا. نعم. لأن بعد ما حصل الخراب اللي حصل في إشعياء في الأشوريين وإرمياء اللي هو في البابليين في الإفساد الثاني، بدأوا يقولوا يا رب إحنا ندمنا وأخطأنا. نعم. رجعنا مش عارف إيه والكلام ده كله كله، وهو بقى يقول لهم لا ده أنتوا عاملين زي المرة العاهرة. والله أهولوا أهوليبة في حسقيان. نعم. وشبههم بأبشع الأوصاف وأشد المعاني. إن شاء الله فدكتور نشوف الأوصاف والمعاني دي ولكن في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه الذنب إلا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق